فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال: إن ارتفع لك الخصمان فكان لك في أحدهما هوى فلا تشتهي في نفسك الحق له ليفلج على صاحبه، فإن فعلت محوت اسمك من نبوتي، ثم لا تكون خليفتي ولا أهل كرامتي. فدل هذا على بيان وجوب الحكم بالحق وأن لا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة أو غيرهما. المجرد الميل إلى أحد الخصمين لا شك أن هذا حيد عن الصراط المستقيم وميل عن العدل، فهو محرم. هذا إذا ظهر على التصرفات والأفعال، وإذا كان بمجرد القلب يتمنى أن يكون الحق لفلان بالقلب، مع أن المقدمات التي استعملها القاضي شرعية والنتائج شرعية، يتمنى أن يكون الحق لزيد لأن بينه وبينه مودة دون عمر لأنه بينه وبينه خصومة أو ملاحاة أو مشاحة أو مشاحنة، وهذا مجرد تمني بالقلب. المفسر فيما ذكره عن ابن عباس يدخل هذا. فإذا جاء الخصوم إلى القاضي يكون بالنسبة لهما على حد سواء، لا يتمنى الحق لهذا ولا لهذا. ولا شك أن التمني وإن كان من أعمال القلب إلا أن له أثرا فيما يظهر، ولو في انبساط الوجه له أثر. قاضي من كبار القضاة في عصرنا، كان القضاء في البيوت في بيت القاضي، فكانت الخصومة بين صهره وبين شخص آخر، جاء صهره فدخل إلى البيت من الباب الخلفي من باب النساء، لأن الذي في البيت بنته ومحارمه، وجاء الخصم الآخر من باب الرجال، فأحس القاضي وقال: من أين دخلت يا فلان؟ قال: من الباب الفلاني. قال له: اليوم سلام وغدا قضاء، ادخل مع صاحبك. فلا بد من تحري مثل هذه الأمور، ولا بد أن ينتفي جميع ما في نفوس الخصوم. لو يحس الخصم بأدنى تصرف أن بينك وبين خصمه علاقة أو ود أو شيء من هذا، لا صار في نفسه شيء على القاضي وعلى حكمه الذي هو في الغالب حكم الله جل وعلا. هذا هو الأصل. فلا بد أن يرتفع جميع ما يميز أحد الخصمين عن الآخر. وقضايا الصحابة في هذا كثير، حتى منهم من الخلفاء من الأئمة صارت له خصومة، فصار هو خصمه الذي قد يكون غير مسلم، لا بد أن يكون بين يدي القاضي على حد سواء. قد يقول قائل: إنه مجرد الميل القلبي هذا لا يملك كما هو الشأن في معاملة النساء، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. يعني مجرد أن يتمنى أن يكون الحق لفلان يدخل في قوله ولا تتبع الهوى. حكم بين الناس بالحق، فإذا هذا لا شك أنه من أعمال القلوب التي هي في الغالب إذا لم يترتب عليها آثارها ولم تتردد في النفس تستصحب في القضية من أولها إلى آخرها، فإن هذا معفونا، لأن هذا لا يكاد يسلم منه أحد. قد يقول قائل: الحسد عمل قلبي يؤخذ عليه، ولا شك أن الله جل وعلا تجاوز لأمة محمد ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا من هذا النوع إلا إذا طال وارتفع عن مرتبة مجرد حديث النفس، فإن هذا يؤخذ عليه. القاضي شريح من مشاهير القضاة في الإسلام، جاءه ولده له خصومة مع قوم، لكن هل يقبل القاضي قضية أحد طرفيها أصله أو فرعه، أو نقول لا يقبل كالشهادة؟ تقبلون يا شيخ؟ نعم، لا شك أنه يتهم كالشهادة. جاء هذا الولد، ولد القاضي شريح، إلى أبيه فقال: إن لي خصومة مع بني فلان، أريد أن أعرضها عليك لتنظر فيها، فإن كان الحق لي تابعت القضية وأحضرتهم، وإن كان الحق لهم تركت لئلا أتعب وأتعبهم. فقال: اعرض. عرض القضية على أبيه فقال: الحق لك، الحق لك. فلما أحضرهم ونظر القاضي في القضية حكم لهم عليه. فقال له ولده: قلت لك قبل كان الحق لهم، فلماذا أتعبهم وأتعب معهم وأحضرهم؟ نتركهم من البداية، وإن كان الحق لي أحضرتهم. فقلت: إن الحق لك. فقال: قلت إن الحق لك لتحضرهم وتنتهي من عندي، ولو قلت إن الحق لهم ذهبت لتصالحهم ولو على جزء يسير. الناس يدفعون العناء والتعب والمشاكل بالمال ولو كان بغير حق. يعني لو يجي شخص يقول: أنت مطالب بكذا، يتهمك بشيء ولا بد أن تمثل عند القاضي أو أرفع أمرك إلى ولي الأمر، فتدفع عن نفسك، ولا تعرف أنك بريء 100%، تدفع عن نفسك في الشيء اليسير. ألا يحصل هذا؟ يقول: يمكن أن لو قلت إن الحق لهم صالحتهم ولو على شيء يسير، فالآن لا تستطيع أن تأخذ منهم شيء. فالعدل لا بد من تحققه، العدل مطلوب من كل أحد. كان السلف لا يقبلون هذا المنصب لتبعاته، ولا يوجد هناك أيضا أعمال يخاف من الجور فيها والميل في عهدهم. معنى الإمام أعظم قاضي أو نواب وأعوان، الآن جميع الوظائف فيها العدل وفيها الجور، والذي يهرب من القضاء ويقع فيما هو شر منه هذا موجود، باعتبار أن هذا ذكر فيه عن السلف ما ذكر. قد يترك القضاء ويذهب إلى الجمارك مثلا، أو يذهب إلى مؤسسات أخرى فيها من الشبهات ما فيها، ومع أن فيها أيضا ما يمكن من تحقيق العدل أو عدم، يعني فيها ما في القضاء وزيادة. ولا شك أن هذا فساد في التصور، لأن كثير من الناس يهرب من القضاء لما سمع فيه من كلام السلف من الأحاديث من النصوص والأمر بالعدل، وقد يتهم نفسه بعدم تحقق هذا الوصف، ثم يذهب إلى مكان فيه ما في القضاء وزيادة، لأنه لم يرد فيه نص بعينه. والله المستعان. المدرس بين طلابه قاضي، لا بد أن يعدل. وقل مثل هذا في سائر الوظائف.

ومجيء بعض الناس من مكان بعيد شقة عليهم. نعم. وقال ليث وقال الشعبي كان بين عمر وأبي خصومة فتقاضيا إلى زيد بن ثابت فلما دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته فقال عمر هذا أول جورك أجلسني وإياه مجلسا واحدا فجلسا بين يديه. الخامسة هذه الآية تمنع من حكم الحاكم بعلمه لأن الحكام لو مكنوا أن يحكموا بعلمهم لم يشأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليه ويهلك عدوه إلا ادعى علمه فيما حكم به ونحو ذلك حكم القاضي بعلمه جمهور أهل العلم على أنه ليس له ذلك بل لابد من أن يحكم بالبينات على المدعي واليمين على من أنكر. ويذكر عن القاضي شريح أيضا ذكر ابن حجر وغيره أنه يحكم بعلمه فلما ادعى المدعي ودفع المدعى عليه وأحضرت البينة بدون بينة ادعى المدعي ودفع المدعى عليه حكم لأحدهما لم يطلب بينة قال الثاني أين البينة إذا بينة تثبت ما يدعيه قال شهد عليك ابن أخت خالتك شهد عليك ابن أخت خالتك يعني نفسه وهذا قد يلتبس ما يعلمه القاضي من حال المدعى عليه بما يعلمه القاضي من إقرار المدعى عليه لفرق بين هذا وهذا بين أن يعلم بقراء أو بفلتة لم تقصد وبين أن يكون المدعى عليه مقر معترف حينئذ يحكم عليه بهذا الاعتراف لكن إذا فهم القاضي من القضية وكان عنده سابق علم بها لما يتداول في مجالس أو إقرار خارج مجلس القضاء فإنه لا يجوز له أن يحكم به. نعم. هذا مبني على البينة الشرعية مقدمة شرعية والثاني مبني على مجرد علم أو ظن قد لا يصل إلى درجة علم وهو فيه متهم إذا لم يكن هناك بينة يتهم القاضي إذا حكم بعلمه. نعم يتهم. نعم كيف؟ أي يختلف حال حينئذ لا يجوز أن يقضي وسيأتي ما يدل عليه. نعم. ونحو ذلك روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر قال لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته حتى يشهد على ذلك غيري. وروي أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت له احكم لي على فلان بكذا فإنك تعلم ما لي عنده فقال لها إن أردت أن أشهد لك فنعم وأما الحكم فلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى فرسا فجحده البائع فلم يحكم عليه بعلمه وقال من يشهد لي؟ فقام خزيمة فشهد فحكم. خرج الحديث واكتفى بشهادته بمفرده وصار يلقب بذي الشهادتين لأن شهادته عن رجلين إضافة إلى كونه لم يشهد القضية ولم يباشرها، كان غائب، إلا أن حجته اعتمدت على عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال نصدقك بما تأتي به من شرع ولا نصدقك في قيمة فرس أو شيء من هذا من حطام الدنيا، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام شهادته وجعل شهادته عن رجلين. نعم. في قصة عمر هنا خليفة، لماذا لا يكون هذا من باب رفع الظلم ليس من باب القضايا؟ لو أراد الآن خليفة المسلمين أو الحاكم يعني من أجل الوسادة، هذا قد يقال أن خليفة المسلمين بحاجة إلى إكرام أكثر من غيره، وأن له قدر في الشرع ليس لغيره، بغير أن يعامل معاملة تختلف عن غيره، لكن في حال الخصومة لا، هم سواء. نعم. إذا روحت القضية مثل عمر المرأة التي جاءت إليه، هو الآن خليفة ويعلم الحق، باب السياسة يعني رفع الظلم ليس من باب القضاء. لا يحكم بعلمي على أساس أنه بينة، قد يكون قرين يستدل بها ويستجوب المدعى عليه، وإذا اقتضى الأمر أن يضيق عليه شيء غير الحكم، يعني في مقدمات الحكم لا بأس، لكن في الحكم نفسه لا أثر لذلك. نعم. لو كانت البينة مخالفة للعلم يحكم بها. نعم. ولو كان، والله جل وعلا سمى من يشهد على الزنا سماه كاذب حتى تكمل البينة، مع أن شهادته مطابقة للواقع. نعم. الأرض معلوم أن رسالته ليست لجميع الناس، لمن أرسل إليهم كذلك. هل يعد من الأرض عند الملك؟ لا، لأن ملكه ليس بشامل ولا عام، كما أن رسالته كذلك. الأرض يعني التي بعث فيها. نعم. خرج الحديث أبو داود وغيره، وقد مضى في البقرة قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي هزلا ولعبا، أي ما خلقناهما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا. ذلك ظن الذين كفروا، أي حسبان الذين كفروا أن الله خلقهما باطلا، فويل للذين كفروا من النار. ثم وبخهم فقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والميم صلة. الميم في أم، الأصل أنها همزة استفهام بدون ميم، أنجعل. نعم. تقديره أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، فكان في هذا رد على المرجئة لأنهم يقولون يجوز أن يكون المفسد كالصالح أو أرفع درجة منه. وبعده أيضا نجعل المتقين كالفجار. المرجئة الذين هم غلاتهم الذين يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية، ويزعمون ويدعون أن إيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل، كيف يفعلون بمثل هذه الآيات؟ نجعل الذين آمنوا من الصاعد كالمفسدين في الأرض، هم عندهم هو سواء مفسد ولا مصلح، ما في فرق، لأن الإيمان لا يضر معه معصية، وإيمان أفجر الناس كإيمان جبريل. ما يجيبون عن هذه الآيات؟ الفكرة أن هذا ضلال ومصادم للنصوص القطعية، مصادم للعقل الصريح، إضافة إلى النص الصريح. نعم. وبعده أيضا نجعل المتقين كالفجار، أي أنجعل أصحاب محمد عليه السلام كالكفار؟ قاله ابن عباس. وإذا كان هذا مذهب المرجئة في من هو في دائرة الإسلام، يعني ما يجعلون كافر مثل المسلم، لا يجعلون الكافر مثل المسلم، لكن هناك من هم أكثر غلو منهم، أكثر من غلو من هؤلاء المرجئة، غلاة الجهمية وأهل وحدة الوجود وغيرهم، لا فرق بين كافر ومسلم، وفرعون مثل موسى، ما في فرق بينهم، فرعون مثل موسى ما في فرق بينهم. شو يقول من غير المسلم إلا ينتسبون الإسلام؟ بس هذول في الجملة ترى يفرقون بين عاصي لكن عندهم لوثة في أن هذا موحد، يعني من جهة يعترف بالله جل وعلا، وأن من قال لا إله إلا هو شاهد ووحد الله، هذه من لوثة. لكن القول المقرر المحقق عند أهل العلم أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، بل بعضهم ينقل الإجماع على ذلك. دعنا من هؤلاء، هذه سببه التأثر بالحضارات والثقافات الوافدة ومحاولة مسايرة الواقع وعدم مصادمة الناس، كل هذا يدعو إلى مثل هذه الأمور، سواء كانت في الأمور العظيمة أو اليسيرة. لكن عندك هل وحدة الوجود، الذين يقولون أن إيمان فرعون مثل إيمان موسى، وألف في إيمان فرعون أنه مؤمن لأن لديه المعرفة بالله جل وعلا، والمعرفة كافية، المعرفة كافية عندهم، على لابد أن يكون عندهم مؤمن لأنه يعرف الله جل وعلا. نعم. وقيل هو عام في المسلمين المتقين والفجار الكافرين، وهو أحسن، وهو رد على منكر البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى شيء واحد. قوله تعالى كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك يا محمد، ليدبروا أي ليتدبروا، فأدغمت التاء في الدال. وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن، ودليل على أن الترتيل أفضل من الهذ. إذا كانت الحكمة من إنزال القرآن التدبر، قد جاء الأمر به وذم من تركه في أربع آيات، هذه إحداها، وفي النساء وفي المؤمنون وفي محمد، كلها تدل على التدبر، ويقترن بها ما يدل على ذم تارك التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولكن هذا لا يعني أن القراءة من غير تدبر ليست صحيحة ولا يترتب أثرها عليها من أجل الحروف. التدبر له أجره، قدره زائد على مجرد القراءة، وما جاء في الحث على قراءة القرآن وأن بكل حرف 10 حسنات لا يلزم من التدبر، فالأجر رتب على مجرد القراءة، فالقرآن متعبد بتلاوته، إذا أضيف إلى ذلك ما أمر به من تدبر وترتيل فهذا قدر زائد وأجره أعظم بمراحل. أعظم بكثير من مجرد قراءة الحروف. وجاء في عند أحمد والدارمي ما يدل على الهذ، اقرأ وارتقي في دار الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، وبإسناد حسن يعني لا بأس به، يدل على أن الهذ له أجره. امتثال من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف، هذا يدل على مجرد القراءة ولو لم يصحبها التدبر، لكن القراءة على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل وعقل المعاني ومراجعة ما يعين على ذلك، لا شك أن هذا يورث من العلم والإيمان واليقين ما لا تورثه مجرد القراءة. نعم. قد مع المران، مع المران يحصل ذلك، وسمعنا من يبكي في قراءته وهو يقرأ الجزء في 10 دقائق، فقد يحصل هذا لبعض الناس وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. لكن يبقى أنه أخل بالترتيل المأمور به، مع ذلك يعني فعله ناقص، ما يقال أنه مثل من قرأ القرآن على الوجه المأمور به ولو بكى. نعم. إذ لا يصح التدبر مع الهد على ما بيناه في كتاب التذكار. وقال الحسن التذكار في أفضل الأذكار لأنه القرآن في مباحثهم قارئ القرآن المفسر للقرطبي مطبوع متداول مرارا مطبوع. نعم. وقال الحسن تدبر آيات الله اتباعها وقراءة العامة ليتدبروا، وقرأ أبو جعفر وشيبة ليتدبروا بدون ياء لتدبروا بتاء وتخفيف الدال، وهي قراءة علي رضي الله عنه، والأصل لتتدبروا فحذف إحدى التائين تخفيفا، وليتذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول واحدها لب، وقد جمع على ألب كما جمع بؤس على أبؤس ونعم على أنعم. قال أبو طالب قلبي إليه مشرف الألب. وربما أظهر التضعيف في ضرورة الشعر. قال الكميت إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب. قوله تعالى لكن الإدغام والفك منه ما تجيزه ضرورة الشعر ومنه ما يجوز في ساعة الكلام ولو لم يكن هناك ضرورة، من يرتد ومن يرتدد جاء بهما أفصح الكلام بالفك وبالإدغام. نعم. قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. لما ذكر داود ذكر سليمان، وأواب معناه مطيع. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني الخيل جمع جواد للفرس إذا كان شديد الحضر كما يقال يعني الغاية بعيد الغاية في العدو. نعم. كما يقال للإنسان جواد إذا كان كثير العطية غزيرها، يقال قوم أجواد وخيل جياد، جاد الرجل بماله يجود جودا فهو جواد، وقوم جود مثال قبال وقذل. والنبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون، هذا الجود يتفاوت، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما سكنت الواو لأنها حرف علة، وأجواد وأجاود وجود. فالأصل أن يقال قوم جود، الواو مضمومة مثل قذل لكن سكنت لأنها حرف علة. نعم. وأجواد وأجاود وجودا، وكذلك امرأة جواد ونسوة جود، مثل نوار ونور. قال الشاعر: صناع بإشفاها، حصان بشكرها، جواد بقوت البطن والعرق زاخر. وتقول: صرنا عقبة جواد. جواد بإشفاها، يعني تبذل الإشفاء الذي هو ما تخصف به النعال وتخرز مما يستفيد منه الناس، وهذا مثل بذل الماعون وما يحتاج إليه من الأمور التي تستعار ويتداولها الناس فيما بينهم من غير أجرة، فيتجود بها ولا تحتاج إلى أجرة. حصان يعني عفيفة، بشكرها الذي هو الفرج، جواد بقوت البطن يعني إذا كان عندها شيء يسير تأكله فطلب منها تجود به أيضا، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، كانت صائمة وعندها رغيف فطرق الباب سائل فقالت للخادمة أعطيه إياه، قالت: ما في غيره وأنت صائمة، قالت: أعطيه. جواد بقوت البطن. في الموطأ تقول: قبل أذان المغرب طرق الباب من لم يعرف بهدية، يعني ما سبق أن أهدى لهم وأهدوا إليه، فإذا معه كبش حنيذ مكفن، اليقين بما في يد الله جل وعلا، ما عندها شيء، ما عندها شيء تفطر عليه إلا هذا الرغيف، قالت أعطيه. هذا جواد بقوت البطن. نعم. وتقول: صرنا عقبة جوادا، وعقبتين جوادين، وعقبا جيادا، وجاد الفرس أي صار رائعا يجود، جودة بالضم، فهو جواد للذكر والأنثى، من خيل جياد وأجياد وأجاويد. وقيل إنها الطوال الأعناق، مأخوذ من الجيد وهو العنق، لأن طول الأعناق في الخيل من صفات فراهتها. وفي الصافنات أيضا وجهان، أحدهما أن صفونها قيامها، قيامها يعني مطلقا على قوائمها الأربع، وقيل قيامها على ثلاث قوائم. نعم. قال القتبي والفراء: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها. ومنهما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأ مقعده من النار. هذا اللفظ يعني جاء الحديث: من سره أن يتمثل له الرجال قياما، أما من سر أن يقوم له الرجال صفونا ما يعطي المعنى الذي في اللفظ الآخر، لأن الأول يدل على مجرد القيام، وهنا يدل على طول القيام، الصفون يكون من طول القيام، فيرفع إحدى رجليه ليستريح، يعني يقف على أصابع إحدى رجليه، يقف على رجل والثاني على أصابعها ليريح. ما أدري عن هذا اللفظ من رواه. الله عنك، ورد ابن جوزي في غريبه. بهذا اللفظ. ولا في. أبو داود والترمذي من حديث معاوية وسنده صحيح، لكن فيه قياما بدل سكونا. والمعنى يختلف. نعم. أي يديمون له القيام، حكاه قطرب أيضا. وأنشد قول النابغة: لنا قبة مضروبة بفنائها، عتاق المهاري والجياد الصوافن. وهذا قول قتادة. الثاني أن صفونها رفع إحدى اليدين على طرف الحافر حتى يقوم على ثلاث، كما قال الشاعر: ألف الصفون فما يزال كأنه صفون. ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كبيرا كثيرا. وقال عمرو بن كلثوم: تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. وهذا قول مجاهد قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم 1000 فرس. وقال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود 1000 فرس وكان أبوه أصابها من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلا خرجت من البحر لها أجنحة. وقاله الضحاك: وأنها كانت خيلا أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذات أجنحة. قال ابن زيد: اتخذت عائشة رضي الله عنها فرسا له جناحان، يعني من خشب، بناء على أن سليمان عليه السلام عنده أفراس لها أجنحة. لزم عن هذا من صنيع عائشة أنها الفرس مصور تصويرا دقيقا يضاهي خلق الله جل وعلا، إنما مجرد خشبة معروضة على خشبة صنعت على هيئة فرس، وليس فيها تصوير دقيق ولا ما شيء مما يدل على المضاهات كما قالوا في لعاب البنات. نعم. قال ابن زيد: أخرج الشيطان لسليمان الخيل من البحر من مروج البحر وكانت لها أجنحة. وكذلك قال علي رضي الله عنه: كانت 20 فرسا ذوات أجنحة. وقيل كانت 100 فرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي أنها كانت 20,000، فالله أعلم. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني بالخير الخيل، والعرب تسميها كذلك وتعاقب بين الراء واللام فتقول: إن هملت العين وانهمرت، وختلت وخترت، وختل وختلت وخترت إذا خدعت. قال الفراء: الخير في كلام العرب والخيل واحد. قال النحاس في الحديث: الخيل معقود في نواصيها الخير، في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فكأنها سميت خيرا لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيد الخيل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت زيد الخير، وهو زيد بن مهلهل الشاعر. وقيل: إنما سميت خيرا لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن الله تعالى عرض على آدم جميع الدواب، وقيل له: اختر منها واحدا، فاختار الفرس، فقيل له: اخترت عزك، فصار اسمه الخير من هذا الوجه، وسمي خيلا لأنها موسومة بالعز، وسمي فرسا لأنه يفترس مسافات الجو افتراس الأسد وثبانا، ويقطعها كالالتهام بيديه على كل شيء خبطا وتناولا، وسمي عربيا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت، وإسماعيل عربي فصارت له نحلة من الله فسمي عربيا. وحب مفعول في قول الفراء، والمعنى: إني آثرت حب الخير. وغيره يقدره مصدرا أضيف إلى المفعول، أي أحببت الخير حبا فألهاني عن ذكر ربي. وقيل إن معنى أحببت قعدت وتأخرت من قولهم: أحب البعير إذا برك وتأخر، وأحب فلان أي طأطأ رأسه. وقال أبو زيد: يقال إذا برك وتأخر يقال له خلأ، خلأ البعير كما قالوا خلأت القصوى، في مقابل قولهم حرن الحمار، يعني قعد ورفض أن يمشي ويستجيب، تأخر عن غيره، فالبعير قالوا خلأ، خلأت القصوى كما قالوا. قالنا فنفى النبي عليه الصلاة والسلام عنها ذلك، قال: ما خلأت وليس لها ذلك بخلق، ليس لا لم تعرف بهذا الخلق الذميم. وهنا يقول: أحب البعير إذا برك وتأخر، نعم. قال أبو زيد: يقال بعير محب، وقد أحب إحبابا، وهو أن يصيبه مرض أو كسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت. ومن صفة المحب أنه يحب البقاء والمكث في المكان الذي فيه محبوبه، فإذا ارتحل الناس أحب أن يبقى بالمكان ويقيم فيه بعدهم، فالمناسبة بين هذه الألفاظ ظاهرة. نعم. وقال ثعلب: يقال أيضا للبعير الحسير محب، فالمعنى قعدت عن ذكر ربي، وحب على هذا مفعول له. وذكر أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان: أحببت بمعنى لزمت، من قوله: مثل بعير السوء إذ أحبا حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، كناية عن غير مذكور، مثل قوله تعالى: ما ترك على ظهرها من دابة، أي على ظهر الأرض. وإن لم يجري لها ذكر، الشمس ما ليس لها ذكر في الآيات السابقة، كذلك الأرض ليس لها ذكر، تقدم قوله: ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. وتقول العرب: هاجت باردة، أي هاجت الريح باردة. وقال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، ولم يتقدم للنار ذكر. وقال الزجاج: إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل الذكر. وقد جرى هاهنا الدليل، وهو قوله بالعشي، والعشي ما بعد الزوال، والتواري الاستتار عن الأبصار، والحجاب جمع، يعني ما يعلمه السامع يجوز حذفه في لغة العرب، ما لا يحتاج فيه إلى استدلال أو إلى لغة العرب فيها الحذف، لكن لا يحذف إلا ما لا يحتاج السامع معه إلى شيء آخر ما يستدل به عليه. توارت بالحجاج يعني الشمس، كل من يسمع هذا الكلام لا يحتاج إلى أن يبحث عن مرجع الضمير في توارت، فكأنها مذكورة، كأنه قال: حتى توارت الشمس بالحجاب. نعم. والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق، قاله قتادة وكعب، وقيل هو جبل قاف، وقيل جبل دون قاف. والحجاب الليل سمي حجابا لأنه يستر ما فيه. أما الجبل الأخضر وجبل قاف، هذا من ما جاء عن بني إسرائيل، توارت يعني غابت واستترت، لا تحتاج إلى جبل ولا غير جبل، إذا غابت عن منظر الناس وتوارت واستترت وأقبل الليل من جهة وأدبر النهار من جهة وأفطر الصائم، خلاص غابت الشمس. نعم. وقيل: حتى توارت، أي الخيل في المسابقة، وذلك أن سليمان كان له ميدان مستدير يسابق فيه بين الخيل حتى توارت عنه وتغيب عن عينه في المسابقة، لأن الشمس لم يجري لها ذكر. وذكر النحاس أن سليمان عليه السلام كان في صلاة، فجيء إليه بخيل لتعرض عليه قد غنمت، فأشار بيده لأنه كان يصلي حتى توارت الخيل وسترتها جدر الاسطبلات، كأنه أشار إليها لتبعد عنه لأنها تشغله في صلاته، فتوارت عنه لما أبعدت وسترت بالجدران ليقبل على صلاته. نعم. فلما فرغ من صلاته قال: ردوها علي. فطفق مسحا، أي فأقبل تمسحها مسحا، لعله أقبل بمسحها أو أقبل يمسحها، أي فأقبل يمسحها مسحا. وفي معناه قولان: أحدهما أنه أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده إكراما منه لها، وليرى أن الجليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائل هذا القول كيف يقتلها، وفي ذلك إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له. وقيل المسح هاهنا هو القطع، أذن له في قتلها. قال هذا قول أكثر المفسرين أنه قتلها لأنها شغلته عن صلاته وألهته حتى خرج وقتها، ولا يعني أنه قتلها وأهدرها، بل تصدق بلحمها لأنها مما يؤكل. فما كان سببا لمعصية، هذا يحصل، حصل من السلف كثير، إذا حصلت له معصية بسبب شيء تصدق به، إذا شغله عن عبادة أخرجه لله جل وعلا. وفي قصة الوضع، وضع الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، اللفظة الموضوعة أو جناح، لأن الواضع هذا رأى المأمون يلعب بالحمام فوضع له هذه اللفظة تناسب الحمام، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فالخليفة أمر بذبح الحمام لأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام بسببها. ولا شك أن ما كان سببا لمعصية فأقل الأحوال أن تكون كفارة هذه المعصية الصدقة في هذا الشيء، لكن في أحوال الناس في ظروفهم كثير مما يكون سببا لارتكاب شيء من المحظور أو فعل شيء، ترك بعض الواجبات، فكل إنسان يؤمر أن يتصدق بما كان سببا في ذلك. ذهب ليشتري متاعا لأهله من السوق وهو في طريقه السوق ذهابا أو إيابا فاتت في الصلاة، واشترى أنواع من الأغذية والأمتعة، أنا قلت تصدق بها كفارة لما حصل منك، لا شك أن هذا كمال، هذا من باب الكمال، لكن لا يلزم كل أحد. ذهب طالب علم إلى مكتبة وفي طريقه وقيمة الصلاة بيشتري كتاب يحضر فيه درس، فلما اشترى الكتاب وجد أو صلوا الناس ولم يدرك صلاة الجماعة بسبب هذا الكتاب، هل نقول ادفع هذا الكتاب؟ نقول لو اشتريت نسختين وصدقت بواحدة واستعملت الأخرى هذا طيب، لكن ما يلزم بالصدقة بها، شك أن هذا من أنواع الكمال. نعم شيخ صلى الله عليك، الكلام هنا يعني مستقيم، وشو يقول هنا في القول الأول وفي معنى قولان أحدهما، ثم بعدين وقال قائل هذا القول كيف يقتلها في السابق، كيف يجوز، كيف يقتل، يعني استدراك، هذا اعتراض، اعتراض على من؟ وين قائل هذا القول وما سبق إلا قول واحد أنه يمسح الأسواق كرام الله، يعني من تمام هذا القول الاستدراك على القول الثاني. نعم، لأنك لما تأتي بأقوال وتستدل لها وتريد الترجيح، أنت مع استدلالك للقول الذي تراه لا بد من أن تضعف قول الآخر. نعم. قال الحسن والكلبي ومقاتل: صلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه، وكانت 1000 فرس، فعرض عليه منها 900، فتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاة، ولم يعلم بذلك هيبة له فاغتم، فقال ردوها علي، فردت فعقرها بالسيف قربة لله، وبقي منها 100، فما في أيدي الناس من الخيل العتاق اليوم. 100 التي لم تعرض عليه لأن لم تكن سببا في تفويت الصلاة. نعم. فما في أيدي الناس من الخيل العتاق اليوم، فهي من نسل تلك الخيل، يعني 100. نعم. قال القشيري: وقيل ما كان في ذلك الوقت صلاة الظهر ولا صلاة العصر، بل كانت تلك الصلاة نافلة فشغل عنها، وكان سليمان عليه السلام رجلا مهيبا، فلم يذكره أحد ما نسي من الفرض أو النفل، وظنوا التأخر مباحا، فتذكر سليمان تلك الصلاة الفائتة. وإن كانوا يعرفون تحديد الأوقات، وسليمان لا شك أنه يوحى إليه، فاحتمال أن يكون أوحي إليه بجواز تأخير الصلاة كما في حديث اليدين، قصرت الصلاة من نسيت. يعرفون صلاة الظهر والعصر 4 ركعات، والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا ركعتين، والوقت وقت تشريع، احتمال أن تكون الصلاة قصرت كما كانت في أول الأمر، كانت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، فهم يرون أن احتمال أن في وقت التشريع أن تكون ردت إلى أصلها ركعتين. نعم. وقال على سبيل التلهف: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي عن الصلاة، وأمر برد الأفراس إليه، وأمر بضرب عراقيبها وأعناقها، ولم يكن ذلك معاقبة للأفراس، إذ ذبح البهائم جائز إذا كانت مأكولة، بل عاقب نفسه حتى لا تشغله الخيل بعد ذلك عن الصلاة، ولعله عرقبها ليذبحها، فحبسها بالعرقبة عن النفار، ثم ذبحها في الحال ليتصدق بلحمها، أو لأن ذلك كان مباحا في شرعه، فأتلفها لما شغلته عن ذكر الله، حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله، فأثنى الله عليه بهذا، وبين أنه أثابه بأن سخر له الريح. لكن كونه مسح بسوقها، يعني عرقبها قبل أن يقتلها، في شيء من التعذيب، وإن قالوا إنه من أجل أن يحبسها لئلا تنفر، لكن لا شك أن هذا تعذيب، والله جل وعلا كتب الإحسان في كل شيء، ولا يمنع أن يكون هذه العرقبة بعد القتل، بعد الذبح، لأن قطع رجليها وقطعها أوصالا ليتصدق بها، بدءا بعراقيبها إلى نهايتها، مسحا بالسوق والأعناق والواو لا تقتضي الترتيب. نعم. لا، ما يلزم أن يكون أوحى الله، إنما قتلها تخلصا منها لأنها شغلته، وليس إتلافا للمال، بأن أنه تصدق بلحمها. نعم. وبين أنه أثابه بأن سخر له الريح، فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثله على الخير في شهرين. وقد يكون في شرعهم أن ما يخرج منه لله جل وعلا يجوز أن يكون من جهة الإتلاف وعدم الإفادة منه، كما هو شأن الغنائم. الغنائم قبل هذه الأمة تجمع ثم تأتي نار فتحرقها، قد يقول قال هذا من إضاعة المال، ليس من إضاعة المال، كل شرع له ما يخصه. فإذا كانت إذا كان هذا المال سبب في تضييع حق، في تضييع واجب، في ارتكاب محظور، فالتوبة منه أن يتخلص منه، ولو إلى غير فائدة وغير بدل، ولو بإضاعته بالكلية في عهدهم، ما فيما يمنع من هذا. نعم. شو؟ وين؟ نعم، بخيل قد غنمت فأشار بيده. إيه، لكن الغنائم في وقتهم إنما تتلفها النار وليست السيوف. نعم. وهل تحرق النار ذوات الأرواح أو لا تحرقها؟ يعني كما يقال بتحريق متاع الغال، لا يحرق ما فيه روح. نعم. غدوا ورواحا، وقد قيل إن الهاء في قوله ردوها علي للشمس لا للخيل. قال ابن عباس: سألت عليا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعت كعبا يقول: إن سليمان لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمس بالحجاب وفاتته الصلاة قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي آثرت حب الخير عن ذكر ربي. الآية ردوها علي يعني الأفراس، وكانت 14، فضرب سوقها وأعناقها بالسيف، وأن الله سلبه ملكه 14 يوما لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب، لكن سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت، أي غربت الشمس بالحجاب، فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها يعني الشمس، فردوها حتى صلى العصر في وقتها. وأن أنبياء الله لا يظلمون لأنهم معصومون. قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس، وتركها لدلالة السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلق بذكرها حسب ما تقدم بيانه. وكثيرا ما يضمرون الشمس. قال لبيد: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. والهاء في ردوها للخيل ومسحها، قال الزهري وابن كيسان: كان يمسح سوقها وأعناقها ويكشف الغبار عنها حبا لها. وقاله الحسن وقتادة وابن عباس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح فرسه بردائه وقال: إني عوتبت الليلة في الخيل. خرجه الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلا، وهو في غير الموطأ مسند متصل عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس. وقد مضى في الأنفال قوله عليه السلام: وامسحوا بنواصيها وأكفالها. وروى ابن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيوف. قلت: وقد استدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل سليمان هذا، وهو استدلال فاسد، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد. والمفسرون اختلفوا في معنى الآية، فمنهم من قال: مسح على أعناقها وسوقها إكراما لها، وقال: أنت في سبيل الله، فهذا إصلاح. ومنهم من قال: عرقبها ثم ذبحها، وذبح الخيل وأكل لحمها جائز، وقد مضى في النحل بيانه. وعلى هذا فما فعل شيئا عليه فيه جناح. فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز، لأنه إضاعة للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. لكن لو كان عنده ثوب واحتاج إلى لحاف يتغطى به، ولا يمكن استعمال هذا الثوب إلا بفتق خيوطه، هذا ليس من باب الإفساد، لأن الغرض صحيح. وفي عصر من العصور أو في عصور متفرقة كانوا يخرقون الأكفان، إذا أرادوا كفن الميت خرقوه لئلا يسرق، لأنه شاع بين اللصوص سرقة الأكفان. هذا غرض صحيح. نعم. ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا. وقد قيل إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جل وعز له ذلك. وقد قيل إن مسحه إياها واسمها بالكي وجعلها في سبيل الله فالله أعلم. وقد ضعف هذا القول من حيث أن السوق ليست السوق من حيث أن السوق ليست بمحل للوسم بحال. وقد يقال: الكي على الساق علاط، وعلى العتق وثاق عنق. وعلى العنق وثاق. وعلى العنق وثاق. والذي في الصحاح للجوهري على طلبعير علطاء كواه في عنقه بسمة العلاق، والعلاطان جانبا العنق. قلت: ومن قال أن الهاء في ردوها ترجع للشمس فذلك من معجزاته، وقد اتفق مثل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها بعدما غربت طلعت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات. قلت: وضعف أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث فقال: وغلو الرافضة في حب علي عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله، منها أن الشمس غابت ففاتت علي عليه السلام العصر فردت له الشمس، وهذا من حيث النقل محال، ومن حيث المعنى فإن الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد لا يرد الوقت. ومن قال إن الهاء ترجع إلى الخيل، وأن لأن الوقت محدد بزمن من كذا إلى كذا لا يزيد، إذا قدر وقت صلاة العصر بساعتين لا يمكن أن يزيد عن ساعتين. نعم بدايته ونهايته مربوطة بالشمس، نهايته بغروبها، وبداية الوقت المصير لكل ظل لكل شيء مثله، إلا أنه إذا غابت خلاص انتهى وقتها، ولو طلعت مرة ثانية على سبيل الافتراض، مدام غابت كما لو كان الصائم غابت الشمس وأفطر الناس، لو طلعت مرة ثانية انتهى صيامه خلاص، وقت الصلاة قد انتهى. هذا من حيث المعنى، ولذا شيخ الإسلام رحمه الله يضعف هذا الحديث، بل يحكم بأنه باطل ليس بصحيح. ولا شك أن الرافضة وضعوا في فضائل علي رضي الله عنه أشياء كثيرة جدا، يعني ألوف مؤلفة من الحديث. نعم، نذكر على المقاتل بين علي وكعب ردوها على الشمس، الجمهور على النظامية في ردوها يعود على الخيل، وهو الذي اختاره الطبري والماوردي وغيرهم وانظروا فتح. هذا الأثر لا يصح عن علي، ورد الشمس ليس باستطاعة جند سليمان، ولو أراد الشمس لكان سائر الله تعالى. أي بلا شك. ذكر عن حديث الطحاوي ما يمكن أن يقول الناس ردوا الشمس ما تجي. ذكر عن حديث الطحاوي قال: من كرف رجع الطحاوي في مشكلة ابن الجوزي في موضوعات من حديث أسماء بنت عميس، وقال ابن الجوزي: هذا الموضوع بلا شك، وقد اضطرب الرواة فيه حضيب المرزوق ضعفه ويحيى، وقال ابن حبان يروي الموضوعات ويخطئ على الثقات، وقال ذهب في ميزاني وكان معروفا بالتشيع من غير سبب. وقجه الطحاوي بوجه آخر عن أسماء بنت عميس به، وإسناده ضعيف فيه مجاهيل. وقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: لا أصل له. وقد أطال الشيخ ناصر في تخريج هذا الحديث وبيان علمه، راجع الضعيف وانظر بداية نهاية. نعم. الكلام على كلام ابن الجوزي قال: وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة قال الذهبي في تلخيص الموضوعات: أسانيد رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة. ثم نقول: لو ردت لعلي لكان بمجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما غابت خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب وأفطر الصائمون وصلى المسلمون المغرب، فلو ردت الشمس للازم تخبيط الأمة في صومها وصلاتها، ولم يكن في ردها فائدة، إذ رجوعها لا يعيد العصر أداء. ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت اشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلها، إذ هي في نقل العادات جارية مجرى طوفان نوح وانشقاق القمر. يعني الشيخ الإسلام يمثل لهذا بقتل الخطيب على المنبر ولا ينقله إلا واحد، هذا ليس بصحيح. لما يدل على أنه ليس بصحيح، مثل رد الشمس لعلي، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بردها لما فاتته العصر يوم الخندق عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس في كلام نعم التضارب، قال وقد اتفق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الطحاوي ثم قال قلت وضعف أبو الفرج في جوز هذا الحديث، ما يفرقون بين الصيغ، جاءتهم بالحديث من الصحيحين يقول روي كذا، ما يعتمدون تقسيم أهل الحديث. نعم. ومن قال إن الهاء ترجع إلى الخيل وأنها كانت تبعد عن عين سليمان في السباق، ففيه دليل على المسابقة بالخيل وهو أمر مشروع، وقد مضى القول فيه في يوسف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.